بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم. الله يا رب غيثنا برحمتك يا رب. ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. الله الله يفتح عليك. الله الله بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم. الله ومن